يقول والله أنا أقدر ثلاث سيارتك في بعيرين، ولا يقدر بعير، ولا يقدر بالشاك، ولا يقدر بالبوب، يقدر ماذا؟ بالدنانير. وفي الزمن السابق يقدرون إيش؟ بالدراهم والفضة، بالدراهم اللي هي الفضة والدنانير. فإذا أترف إنسان ما لا إنسان قدر، قال الله قيمة المتلف كذا، الغرام عليك بالدنانير. إذا صحيح أنها وكالات النفس كانت تشتري بالدنانير ولا كان أرجح الأقوال وهو صح الأقوال، ولا نريد أن ندخل الخيانة فيه القول الثاني من الوزن وغيره. وهذا من الراجح أن العلة في الذهب والفضة الثمنية كونها أثمان المبيعات وقيم المتلفات وروش الجنات كلها تقدر بالذهب والفضة. وهذا مثل الإمام مالك والشافعي ورواية الإمام أحمد وقول المحققين كابن تيمية وابن القيم وغيره. وعلى هذا فالعملات اليوم تقاس بالذهب والفضة ولا تقاس؟ تقاس، لأن اليوم عملات تقوم مقام الذهب والفضة، ما في أحد عنده ذهب ولا فضة، وإنما يشتري ويبيع إيش؟ بالدنانير وبالجنيهات وبالريالات وبالدولارات وبالعملات التي تعامل بها. ولكن الصحيح أن هذه العملات هي أصناف ربوية قياسا على ماذا؟ على الذهب والفضة، هي أصناف ربوية. ولكن إذا بيع الدينار بالدينار يشترط فيه إيش؟ التماثل والتقاوم، ما يكون أعطيك 9 دنانير مع 10 دنانير، ولا يمكن أعطيك بوقت 10 دنانير أعطيك 40 و10 دنانير ترجع لي بيع بعد أسبوع، مو سلف بيع، هذا لا يجوز، لأنه إيش؟ ربا تفاضل أو نسبة. وإذا بيع الدينار بريال جاز لأن تفاضل، أبيع الدينار يدخل على 13 ريال أقدر أبيع الدينار ب50 ريال جاهز، لكن الشرط فيه ماذا؟ التقابض. ما يصير أقول لك عطني ريال الدينار دائرة الآن وغدا أعطيك ريالات وبعد أسبوع، هذا ربا، لأن الشيء بيع بالجنس ربو، بيع بالجنس ربو وهو من نوع واحد، يشترط فيه إيش؟ التقابض، ولا يشترط فيه التقابض. لا يجوز التبايع، بس الشرط يكون نفس الكيل، يعني صعب صعب لا ليش الحنطة أنواع، الحنطة أنواع يعني صح أنا صح أنا إيه الشرع لا، يعني لو إنسان قال والله عندي تمر طيب تمر سكر طيب هذا صاع وزن حجمه صاع، أنا أشتري ذاك الردي 3 أصع ما يجوز، بشتري الردي صاع طيب هذا طيب روح بيع الوحدة وخذ فلوسه واشتريته. يعني لازم يكون متساوي، ما ولا الشرع يحرم طيب يقول الشيخ رحمه الله وبهذا نقول ومقول عام من اهل العلم. ثم قال ولا يجوز بيع الذهب بالذهب مع احد الذهبين شيء غير الذهب، لا يجوز بيع الذهب بالذهب كما ذكرنا الا مثل يدا بيد. يقول لا يجوز بيع الذهب بالذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب، وهي ما يسمى بالعلماء مد مد عجوة بمد عجوة درهم بمد عجوة وعجوة، يعني الإنسان أتى بمد من العجوة معه درهم بمد من العجوة، يعني هذا يسرب ويسرب إذا مع أحدهما شيء غير. أتى إنسان قال والله هذا ذهب بذهب، هذا ذهب ودنانير، أو ذهب ومعه لحم، ذهب ومعه درهم، جنس ربو يبيع جنس ربو مع أحد العوضين شيء غيره. قال ولا يجوز بيع الذهب بالذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب. لماذا؟ لأن الشيء إذا بيع بجنسه كالذهب والذهب يشترط فيه ماذا؟ التماثل والتقابض. وهنا إذا كان مع أحد الذهبين جنس آخر هل وقع التماثل ولا ما وقع التماثل؟ ما وقع التماثل. فلو أتى إنسان كما قال العلماء مد من العجوة باع بمد ودرهم، هنا أصبح أحدهم مد والآخر مد ودرهم، إذا صاحب الدرهم المد اللي مع الدرهم زيادة على الآخر هل وقع التفاضل ولا ما وقع؟ وقع التفاضل، هذا محرم